السؤال الخامس والأخير يقول: هناك أخ سلفي يريد التقدم لخطبة فتاة من أهلها وهي من عائلة ملتزمة، لكن اشترطوا عليه أن تكمل الفتاة دراستها في الجامعة، فما نصيحتكم؟ هل يتزوجها ويوفي بهذا الشرط سابق الذكر؟ هذه ضعيفة التزام العائلة هذه، وإلا لا يقدمون إكمال الدراسة على الزواج إذا يعني حصل للبنت أنها ناضجة وأنها في مرحلة الزواج. يعني تعليق الزواج بأن تكمل دراستها هذا قيد غير صحيح، هذا قيد غير صحيح. بارك الله فيكم. من كانوا على منهج السلف يبادرون بالزواج، لا سيما في هذا الزمان زمان الفتنة، ونحن لا نرى هذا القيد، وإنما ينبغي أن يسرعوا في تزويج هذا الأخ ولا يقيدوه بهذه القيود التي ما أنزل الله بها من سلطان. والحمد لله إذا رضوا بذلك، وإلا يجد له الكثير ممن مهيئات للزواج دون هذه القيود. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.